الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي كان يا ما كان قرر مولانا الخديوي زمان يجوز 4 من عياله دفعة واحدة حاجة كده عشان نفرح ونلحق نشوف عوضهم. قوم يجوز الأمراء من بقى توفيق وحسين وحسن وفاطمة لولاد عمهم أمينة وعين الحياة وخديجة وطوسهم ولاد عم في بعضيهم بقى ونلم نفسنا ومحدش يطلب ولا يطالب وتبقى الجوازة كويسة كده ورخيصة وبنت ناس. أول لازم أقول لكم كده بس الحقيقة يعني الدنيا ما كانتش ملمومة ولا حاجة. ده الدنيا كانت واسعة ومبهوقة ومطرطشة ومدلدقة من كل ناحية. الخديوي إسماعيل بجلالة قدره اللي كان يحب العظمة والجمال، ده الراجل اللي خلى مصر كلها زي طبق القشطة، شوف بقى لما يجوز عياله لقوا إيه 4 دفعة واحدة. كفاية أقول لكم إنه خلى فرح كل واحد وواحدة 10 أيام كاملين، يعني المجموع بقى 40 ليلة أفراح وليالي ملاح. لحد النهاردة لما نبالغ نقوم نقول إيه؟ فرح 40 ليلة، وده نسبة لجوازة العيال ولاد الخديوي. خدوا بقى الزغلولة الكبيرة، سرادقات الأفراح من كتر النور اللي كان مشعشع منها طول 40 ليلة سموا المنطقة اللي كان النور ده طالع منها للقاهرة إيه؟ سموها المنيرة. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، شوف الصدف. ده غير شارع بقى أفراح الأنجال اللي أصبح بعد كده شارع فاطمة اليوسف، وده كان تكريم للمرحومة الصحفية الكبيرة والكاتبة والفنانة المسرحية روزي اليوسف. زي ما بقول لك كده. المهم وانا بقرأ عن الفرح الأسطورة ده لقيت الخديوي عباس وقتها عمل مناقصة عامة طرحها في الصحف لكل المحلات والوكالات في مصر لتوريد شوار العرايس. ما هم 4 بقى، لقوا ايه أمرة مش اي حاجة يعني. قوم يفوز بالمناقصة وكالة فرنساوي في مصر، فيعرف الخديوي ويستغرب ايه مفيش وكالات مصرية، فيقولوا له لأ يا مولانا في طبعا، بس العطا بتاعها بزيادة 25% عن الوكالة الفرنساوي. قوم يرد الخديوي اللي يشور ولادي ضروري يكونوا مصريين، وفعلا محلات مذكور تفوز بالمناقصة رغم زيادة أسعارها وتقوم بالواجب وزيادة. قطيعة تقطع الشوار وسنينه، نجف وحلل وفوط وملايات وستاير وغطى أنبوبة وثبت غسيل وثبت بلكونة وهم ما يتلم يا أخويا. المهم العروسة للعريس والجري للمتعيس، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا أمرا وأميرات. عجبني الصراحة موقف الخديوي، قال لك المصريين أولى بشوار عيالي والنبي حاجة تفرح. ومال يا أخويا إحنا نشوف الحاجة صنعة في مصر من هنا ويركبنا العفاريت الزرق ليه؟ مالنا بيننا وبين صنع إيدينا وإيدين عيالنا عداوة؟ ده إحنا ولا اللي عاملين مقاطعة لمنتجات بلدهم؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، عمركش شفت حد بيعمل حملات علشان الناس تشتري منتجات بلدها؟ ده إيه الوكسة دي؟ ده الإنجليز بيعتبروا السفر على طيرانهم واجب وطني، ويتعصبوا يوم لما ما يلقوش تذاكر لوجهات سفرهم عليه، رغم انه عيضة يعني مش منظر ولا حاجة. حتى لو منتجاتنا مش احسن منتجات في الدنيا، رغم ان فيها اللي احسن انتاج في الدنيا وربنا، والله العظيم وربنا فيها، ومع كده وفي ظروفنا دي ما بقاش خيار، ده بقى واجب ندور على المصري ونشتريه وننفع صناعة ومنتجات بلدنا وصنع ايدين عيالنا. قوم نشغل ناس اكتر ومصانع اكتر وبيوت تتفتح اكتر والدنيا تمشي والعجلة تدور. ما هو بيني وبينكو يعني قلبنا مش هيبقى على هن تشو سن ومي شانج يونج، يعني اكتر من حام وحسونة وابو عماد. عيب عيب حتى تيجي من الخديوي ولا تجيش مننا يا جدعان، هي دي العيبة.